العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد. غرر في أبحاث متعلقة بالإنسان، صرح المصنف على البحث في الوجوب والامتناع والإنسان، فرع خصوصيات البحث في الإنسان ونواحي الإنسان، والسبب في ذلك بلحاظ أن الوجوب الذاتي سيأتي إلى تأتي مباحثه في الإلهيات بالمعنى الأخص، هناك يتطرق إلى خصوصيات الواجب. الامتناع أم بلحاظ أنه لا ضرورة واضحة له لعدم تحقق ماهيته أو عدم تحقق أساسه في الوجود، ما كنت مقتضي ببيان لواحقا أو خصوصيات. بإضافة لقسم من مباحث الامتناع والعدميات تقدم بحثا. أما الإمكان فلأنه تقدم سابقا أن الإمكان الذاتي يجتمع مع الوجوب الغيري والامتناع الغيري والإمكان بالقياس ونحو ذلك، لذلك المصنف ركز البحث في الإمكان أكثر. إذا العقل لاحظ الشيء في الخارج يكتشف أن في هذا الشيء شيئان، الوجود والماهية، لأن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية اللي هي الذات ووجود الذي به تحقق الذات. فإذا لاحظ زيد في الخارج ولاحظ عمرو في الخارج، العقل البشري يرى أن زيد مو شيء واحد، هذا شيء ماهية ووجود. الماهية اللي هي الحيوانية الناطقية الإنسانية، الوجود هو اللي تحققت هذه الإنسانية به في الواقع الخارج. من هنا قال أهل الحكمة أن كل ممكن زوجة تركيبية ماهيته والوجود. فإذا العقل مرة أخرى لاحظ ماهية الزيت، ما لاحظ له الزيت وإنما لاحظ ماهية الزيت، ماهية يحكم أن هذه الماهية بالنسبة إلى الوجود لا اقتضاء، بالنسبة إلى العدم أيضا لا، فيمكن له الوجود وفي نفس الوقت يمكن لها العدم. إذا تحققت علتها الوجودية توجد هذه الماهية، إذا ما تحققت علتها الوجودية كانت هذه الماهية في ظرف العدم. فإذا العقل يكتشف أن الماهية بماهية هي لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم، هذا اللا اقتضاء يسميه إمكان، يعني إمكان يعني يمكن له الوجود ويمكن له العدم. نعم، الماهية إذا وجدت تصير محفوفة بوجوبين، وإذا عدمت تصير محفوفة بإمتناعين. إذا وجدت محفوفة بوجوبين للقاعدة الأولى المسلمة عند أهل الحكمة، الشيء ما لم يجب لم يجب. فأول مرة مرتبة المهية لازم تصل إلى مرتبة وجوب الوجود في لحاظ العلم، ثم توجد الشيء ما لم يجب لم يجب. هذا الوجوب نعم. الوجوب الثاني الوجود بشرط المحمول، الوجود بشرط المحمول يعني الماهية واجبة الوجود بالغير ما دامت موجودة. فإذا الماهية بما هي هي لا اقتضاء الوجود لا اقتضاء العدم، لكن إذا وجدت بسبب علتها الوجودية تصير محفوفة بوجوبين، الشيء ما لم يجد لم يوجد بمحال ذاته المفترض، وفي نفس الوقت الوجود بشرط المحفوظ بشرط الوجود. إذا عدمت نفس القول، إذا عدمت الشيء إذا لم يصل إلى مرتبة الوجود فهو معدوم، وفي نفس الوقت تبقى المهية معدومة ما دامت معدومة ما دامت علتها العلة ما دامت العلة الوجودية لم تكن. هذا هو الإمكان. إذن الإمكان في معناه الأولي هو اللا إقتضاء للوجود واللا إقتضاء للعدم. تستأكل لنا معاني أخرى للإمكان، عندنا إمكان عام وعندنا إمكان خاص وعندنا إمكان استقبالي أكثر أخرى أقول الإمكان هذا المستقبل في المطلوب العام. فمنها قولنا عروض الإمكان للمهية بتحليل من العقل، بتحليل من العقل يعني الإنسان حقيقة انتزاعية عقلية من المعقولات الفلسفية الثانية اللي الاتصال بالخارج والعروض وين وقع، يعني عروض الإمكان بالعقل وقع حيث يلاحظها العقل فيما هي من حيث هي ما هي مقطوعة النظر عن اعتبار الوجود واعتبار علة الوجود، يعني الممكن يوجد بسبب علة واجب في حال الميت ومقطوعة النظر عن اعتبار العدم وعلة العدم. فالعقل يصف الماهية اللي مقطوعة عن علة الوجود وعلة العدم يصفها بسبب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة الوجود والعدم. وأما عند اعتبارهما يعني اعتبار الوجود واعتبار علة أو اعتبار العدم أو علة العدم فمحفوفة بالضرورتين أو الامتناعين، ضرورتين الوجودية الشيء ما لم يجد لم يوجد والشيء واجب ما دام موجودا، أو الامتناعين في مقابله. ومنها قولنا وهو أي الإمكان الذاتي، تقدم سابقا طبعا هذا الكلام، الإمكان الذاتي يجتمع مع الواجب في الغير ويجتمع مع الممكن بالغير، زيد ممكن بالذات ولكن واجب بلحاق العلم، ممتنع بلحاق عدم العلم، أي الإمكان الذاتي مع الغير من زين أي زين يعيشه الوجوب والإمكان تجتمع. بخلاف الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي، إذ الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي لا يجتمع مع الإمكان الذاتي، يعني يلزم منه التناقض، الشيء إذا كان ممكن ذاتا ليس الواجب ذاتي، يلزم منه الانقلاب انقلاب الممكن إلى الواجب. بالعكس بخلاف الذاتي منهما يعني من الوجوب والامتناع مع الغير منهما مع الواجب في الغير والممتنع في الغير، إذا كان الإمكان ذاتي الوجود الذاتي والامتناع الذاتي لا يجتمع مع الامكان الذاتي على الاطلاق، ولا منافاة بين لا اقتضاء من قبل ذات الممكن للوجود والعدم واقتضاء من قبل الغير للوجود او العدم، لان الممكن بلحاظ ذات لا اقتضاء للوجود لا اقتضاء للعدم، اما بلحاظ التي هي شنو له اقتضاء للوجود بالنسبه للعلم الوجودي وله اقتضاء للعدم بالنسبه للعلم العدم. ومنها قولنا وقد يراد منه أي من الإمكان استعمالي، أي استعمال الإلهي والمنطقي، يعني الفيلسوف والمنطقي. الإمكان العام، العام هو يعني في مقابل الأب والقام، يعني العام عبارات المطمئنة في هذا الظهر العام. شنو مخصف العام؟ وهو عام يعني إمكان عام. وعامي أيضا، ليش؟ لأن الإمكان في العرف العام أيضا كان بمعنى سلب الضرورة على الطرف المخالف. الطرف المخالف للإمكان وجود، أو الطرف المخالف للإمكان شنو هو؟ الإمكان. إذا كنت زيد ما إلى ضرورة الوجود وما إلى ضرورة العدم، شنو صار؟ ممكن سلب الضرورة على الطرف المخالف. هذا الإمكان يسموها عام أو عامي، لأنه عند الأرقى، فكانوا يقولون الشيء الفلاني ممكن أي ليس بالمستبعد، كما أن معناه المشهور أعني سلب الضرورتين خاص وخاص، حيث تفضل فيه الخاص. سلب الضرورتين ضرورة الوجود وضرورة المعنى، سلب الضرورتين هذا سمع الأفكار الخاص. بقية الأفكار التي ليس بحث الخاص. وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث المنطقي المؤلف يذكره في بيان أقدام الأنبياء، خلاصته أن القضايا الضرورية على أقسامه قضية احنا نشير إليها تسمى الضادات الخامسة إلى الضادات، وعندما ذاك فقط تسمى الثلاثة، الثلاثة لم يذكرها الثلاثة الأخرى باء سارة والسماء. لا بد من توضيحها حتى تبين ان نتيجة اقدام الامكان شيء مهم. عندنا قسم من القضايا الضرورية نسموها القضايا الضرورية الأساسية. القضايا الضرورية الأساسية يعني المفهوم ضروري الوصول الى الموضوع بلا قيد الدوام للموضوع أو عدم الدوام. واضح في كل قضية لا بد أن يكون عندنا موضوع وعندنا مصدر. زيد قائم في اللغة العربية يسموها صفة ومصدر أو مسألة وخبر أو في محل، لكن في المنطق يسموه محمول وموضوع. الموضوع هو زيد والمحمول. هذا المحمول هو القيام. إذا ثبت الموضوع حالات الموضوع تختلف من ضبط إلى آخر. مرة نلحق الموضوع الثابت الموضوع الدائم البقاء يثبت. زيد اللي هو موجود وهو دائم الوجود يثبت له الكلام، هو زيد اللي ما موجود ولا ثابت له الوجود ولا متقوم يثبت له الكلام، كما انه مو زيد اللي كان موجود ثم عدنا يثبت له، وانما زيد الذي هو موجود والآن ثابت في وجوده ومتحقق يثبت له. وهذه مسألة واضحة من ثبوت المحمول إلى الموضوع. القضايا الضرورية ستة. مرة المحمول من الواجب أن يثبت إلى الموضوع، بغض النظر عن كون الموضوع دائم الثبوت او غير دائم، مثل واجب الوجود، الوجود الواجب، هذا الوجود موضوع الواجب محمول، هذا المحمول ثابت للموضوع بغض النظر عن كون الموضوع دائم. يسموه هذا الضرورة ضرورة الاحتمال، يعني ما كفر بالضرب، ما كفر بالاحتمال، حتى عند تصور العقل إذا تقول واجب الوجود يعني الوجود ضروري الثبوت إلى الوجود، هاي يسموها ضرورة الاحتمال. عندنا ضرورية، قضية ضرورية، ضرورة ذاتية مو ضرورة الاحتمال. الضرورة الذاتية يعني المحمول يثبت إلى الموضوع بقيد، شنو هذا القيد؟ ما دام الموضوع موجودا، فإذا كان الموضوع موجود مو دائم هذه الضرورة. مثلا يقول الإنسان، إنسان ما دام على القضية الإنسان تأخذه بالحمل الشائع، يعني المصداق، هذا الإنسان الخالد يتصف بالإنسان اللي هو المحمول، الإنسان إنسان، الإنسان موضوع، إنسان محمول، هذا إنسان يثبت إلى الإنسان ما دام الإنسان موجود، ما دام الإنسان خالد. أما إذا صاح على الإنسان غيره بعد ما يصير أنه أي يسموها ضرورة ذاتية. قسم من الضروريات الثانية يسموها الضرورة الوصفية. الضرورة الوصفية هي اللي المحمول يثبت إلى الموضوع بشرط أن يكون الموضوع متصف بصفة أو له وصف عنواني على هذه الثلاثة. فما إذا قلت الإنسان الكاتب متحرش الأصابع ما دام كاتب، الإنسان الكاتب هذا موضوع، متحرش الأصابع هذا محمول، ما دام كاتبا هذا صفة للكاتب، ما دام كاتبا صفة للكاتب، فالمحمول اللي هو حركة الأصابع يثبت إلى الكاتب ما دام مشغولا بالكتابة، ما دام متصفا بالكتابة. هذه يسموها ضرورة وصفية، يعني ضرورة ثبوت التحرك للأصابع إلى الإنسان الكاتب ما دام متصفا بالكتابة. هذا هم يسموها مشروطة عامة من أسماء القضية في المنطق البحث. القسم الرابع الضرورة الوقتية يسموها الوقتية المطلقة، اللي هي ضرورة ثبوت المحمول إلى الموضوع في وقت خاص في وقت معين. مثال يقول القمر منخسف بالضرورة، في وقت في وقت معين، وقت حيلول الأرض بينه وبين الشمس، عند حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس القمر منخسف بالضرورة، يسموها ضرورة وقتية. في وقت معين في وقت خاص الموضوع ضروري للثبوت. وعندنا فرد قضية أخرى يسموها القضية الضرورية بشرط محمول، هذه القضية ثابتة لكل القضايا اللي يسموها الوجود اللاحق، مثل زيد الموجود بالضرورة شو وقت؟ ها؟ ما دام يعني زيد يتصف بالوجود بشرط ثبوت الوجود، زيد كاتبون زيد يتصف بالكتابة وتحمل عليه الكتابة ما دام كاتبا وإلى آخره. هذه القضايا الخمس. أكو قضية ثالثة اللي الوقتية على ما تقول كل إنسان متلفز بالضرورة وقتا ما اللي يسموها المستشفى الإمكان يتفرع أقدام تتفرع على هذه القضايا الخمس. قسم من الإمكان نسميه الإمكان العام عرفه بعض المتكلمين وأهل الحكمة بأنه سلب الضرورة على الطرف المقابل. عندما تقول زيد ممكن الوجود يعني تسلب عنه ضرورة العدم. العدم بالنسبة إليه مو واجب الثبوت، مو ممتنع الوجود، ممكن الشيء إذا ما صار ضروري العدم لازم العدم واجب العدم يصير ممكن الوجود. هل يسموه إمكان عام؟ يسموها الإمكان عام لأن عموم الناس يدركون معنى الإمكان بهذا المعنى. إذا تسأل الطفل الصغير تقول له يمكن للطائر اللي يطير أن يوضع على الأرض يقع على الأرض؟ يقول نعم يمكن. يعني شنو؟ يعني يقول مو محال عليه العدم أنه لا يقع، مستحيل، وإنما يمكن. أو تسأل أي إنسان عادي يقول له يمكن أن يجيك زيد مثلا كضيف عندك، ومو يستحيل يجي زيد، يمكن. فتل بالضرورة للطرف المقابل اللي هو العدم هذا يسموه إمكان عام. وعندنا إمكان خاص سلب الضرورة على الطرفين اللي هو لا طرفين، يعني هم الوجوب وهم الامتناع. وعندنا وجوب وامتناع وفي الوسط شنو أكو؟ إمكان. إذا تلبس الشيء عن ضرورة الوجود وتلبسه عن ضرورة العدم يصير ممكن. زيد ممكن الوجود بالإمكان الخاص. ليش؟ لأن زيد مواجب الوجود ولا هو ممتنع الوجود، ممكن. فمرة تلحظ الإمكان بلحظة لحاظ العدم، ومرة تلحظ الإمكان بلحاظ العدم والوجود معه، يسموه الإمكان الخاص. هذا أن يسموه إمكان خاص لأن عند أهل الحكمة هذا هو الثاني، عند الخاص العرف الخاص مرأة. وعندنا قسم ثالث اللي هو الإمكان الأخر. الإمكان الأخر سلب الضرورة الرباعية، الضرورة الأزلية، الأزلية، الضرورة الذاتية، الضرورة الوقتية، الضرورة الوقتية. لما إذا ثبتها يصير الشيء ممكن. تقول زيد ممكن، زيد ممكن يعني المحمول اللي هو الوجود مثلا أو العدم أو أي شيء آخر يستحيل ثبوت إلى زيد؟ لا. ضرورة ثبوت إلى زيد؟ مو ضرورة أزلية، ولا هم ضرورة ذاتية، ولا هم ضرورة وقتية، ولا هم ضرورة وقتية. لأن زيد ما يحتاج أن يتصل بشيء حتى يكون ممكن، حتى يصير وقت إمكان وقتي أو ضرورة وقتية، ولا يحتاج أن يكون زيد في وقت من الأوقات ممكن وفي وقت الأوقات من الأوقات مو ممكن حتى يصير شنو؟ ضرورة وقتية. لا ضرورة أزلية لأن واضح ما يحتاج إلى دوام، ولا ضرورة ذاتية لأن ما يحتاج أيضا إلى ثبوت الموضوع، ثبوت المحور الموضوع، ولا أيضا ضرورة وقتية لأن لا يتوقف على اتفاق في الصف، ولا يتوقف على وقت معين، وإنما زيد بلحاظ ذاته ممكن. هذا يسمو إمكان أخر. وعندنا إمكان إمكان عام وإمكان خاص وإمكان أخر وإمكان الاستقبال المستقبل. الإمكان المستقبل يستلزم الضرورات الخمسة حتى الضرورة بشرط المحمول. مثل ما انت اذا انت الان موجود هنا انا قاعد تقول حفيدك يوجد بعد 1000 سنه لو من يوجد حفيدك الواحد، ها الان لا امكان عامل لا امكان خاطر والا الى امكان استقبال، لان محال عقلي في مقابل امكان استقبالي، في مقابل المحال العقلي في المستقبل ما ممكن. فعلى كفه الامكان عندنا اربع مستقبل. عام وخاص وأخص والإمكان، هذه هي الأقسام الأربعة. أكو أقسام أخرى للإمكان بعدين المتنفع الشيء. لحظة السابقة هذا ليس بعد مو بلحاظ ذات الشيء وإنما بلحاظ وجود الشيء لذلك أنا ماذا مقابل سلب الضرورات الأخرى الأخر سلب الضرورات الأخرى الخاص يعني سلب الضرورتين فقط الوجود والإنسان الخاص سلب الضرورات الأخرى الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية والضرورة النفسية والضرورة الوقتية زيد إذا لاحظت ذاته لا هو ضرورة أزلية يعني واجب الوجود مثل الوجود ولا هو ضرورة ذاتية يعني الإنسان إنسانا ما دام إنسان مو شيء وإنما بلحاظ ذاته منه ولا ضرورة وصفية زيد يتصف بالإنسان ولا يحتاج إلى أن يتصف بصفة أخرى حتى يتصف بالإنسان بلحاظ ذاته هو ممكن مو مثل الإنسان الكاتب المتحرك الأصابع ما دام كاتب هناك تحرك الأصابع يتوقف على اتصاف الكتاب أما هذا زيد ممكن ما يحتاج إلى أن يتصف بأي صفة بلحاظ ذاته ممكن القسم الرابع ضرورة وقتية هم مو أنه بشرط أن يكون زيد موجود في الخارج مثلا أو بشرط في الوقت المعين أو في السنة الفلائية أو في النهار أو في الليل حتى يتصف بأنه ممكن وإنما لا يتعلق بزمان لا يتعلق بصفة لا يتعلق بذات لا يتعلق بأداء هذا هو الإنسان ويقابله الإنسان الاستقبالي اللي بعد سلب ضرورة خامسة اللي هي حتى الضرورة بشرط المعقول هاي مخيرة القضية في آن الوقتية في آن المعقول مثل كل إنسان متنفس بالضرورة وقت الضرورة هذيك بعد ما دخل في آن والإمكان الأخر من هو وهو سلب الضرورات الذاتية والوقتية والوقتية بعد المصنف ما ذكر الأزلية والضرورية بشرط محمول قال الشيخ في منطق الإشارات قد يقال الشيخ يعني أبو علي المسيح قد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث فكأنه أخص من الوجهين المذكورين يعني الإنسان العام والإنسان الخاص يعني هذا الجسم الثالث من الضالبين وعليل المذكورين وهو شنو هذا الإنسان الأخر وهو أن يكون الحكم غير ضروري البتة ولا في وقت غير ضروري البتة يعني ضرورة لا ولا في وقت كالكسوف ولا في حال كالتغير في وقت ضرورة وقتية ولا في حال هاي ضرورة الوقت كالتغير للمتحرك بل يكون كالكتابة للإنسان انتهى الكلام وعليه المصنف يوضح فالكتابة ضرورية الثبوت للإنسان في حال تصميم عزمها عزم الكتاب وأما بالنسبة إلى نفس الطبيعة الإنسانية الكتابة شنو نسبتها فمعلوم أن لا ضرورة ذاتية لاستواء الطبيعة الإنسانية بالنسبة للكتابة ولا كتابة ولا ضرورة وقتية ولا ضرورة وقتية إذ لم يؤخذ في جانب الموضوع اللي هو الإنسان كاتب وصف عنواني ولا وقت مشروط بهما الكتابة فإذا سلب الضرورات الثلاث الواقع والأربعة القسم الرابع هو إنسان استقبالي وهو سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرطين محمود ليش لكونه معتبرا في الألفاظ المستقبلية للشيء يمكن لحفيدة أن يكون كاتب بعد الاستقبال قال المحقق الطوسي عند ذكر الشيخ عنه علي هذا المعنى إنما اعتبر ما اعتبر لكونه ما ينسب إلى المرض